سماحة الشيخ، يقول السائل: إذا جاء المصلي والإمام يصلي صلاة الجنازة قد كبر تكبيرتين مثلا، فهل يعيد التكبيرات الأول لوحده أم يستمر مع الإمام ثم يتمها بعد انتهاء الإمام من الصلاة؟ إذا جاء الشخص والإمام في صلاة الجنازة كبر معه تكبيرات الحاضرة الثالثة أو الرابعة أو الثانية ثم يقبل ما أدرك مع الإمام هو أول صلاة. إذا كبر يقرأ الفاتحة، إذا كبر الإمام الثاني يقرأ صلاة عليه الصلاة والسلام، وإذا سلم الإمام يكبر ويقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ثم يكبر ويسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا عام يعم الجنازة وغيره.